إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ذكرنا في الجمعة الماضية أننا سنبدأ بحول الله وقوته بسلسلة قصص الأنبياء والمرسلين، آخذين منها الدروس والعظات. قلنا في الجمعة الماضية إن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة أبانها وفسرها في كتابه، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فالغاية من خلق الخلق يا عباد الله أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أعلم الملائكة الكرام بإرادته، فقال عز من قائل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يا ملائكتي سأخلق خلقا من البشر، سأخلق إنسانا، هذا الإنسان يكون في الأرض، وهذا الإنسان يكون خليفة، بمعنى يخلف بعضه بعضا جيلا فجيلا، يعيش الإنسان فيموت فيخلفه أبناؤه، وهكذا كلما انتهت أمة جاءت أمة خلفتها في الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إني جاعل في الأرض خليفة، فعيل بمعنى مفعول، أي يخلف بعضه بعضا كما قال الله: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. فالله عز وجل جعل الإنسان يخلف الأمم بعضها يخلف بعضا. ويخطئ يا عباد الله بعض المسلمين خطأ شنيعا حينما يقع في أذهانهم، ومع الأسف غرس هذا بعض الكتاب وأهل السياسة، وجل بلاء الأمة من هؤلاء لبعدهم عن الشرع ومعرفة أحكام رب العالمين. فقالوا: إني جاعل في الأرض خليفة، أي نائب عن الله يحكم في الأرض. أعوذ بالله، هل الله عز وجل يحتاج لنائب في الأرض ينوب عنه في تنفيذ أحكامه وأوامره؟ عباد الله، إن الشرع علمنا أن الله عز وجل هو خليفتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء السفر الذي علمه لكل مسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. هو الذي يخلفنا في أهلنا وأموالنا وأولادنا، لا نحن الذين نخلف الله، فالله لا يغيب حتى نخلفه نحن يا عباد الله. إذن فما يروج ويقول كثير من الناس اليوم هذا من الجهل بأحكام شرع الله عز وجل. إني جاعل في الأرض خليفة، أي سيكون هذا البشر، سيكون آدم له ذرية يخلف بعضهم بعضا، وسيكون من شأنهم القتل وسفك الدماء والفساد في الأرض، كما سيكون فيهم الأنبياء والصالحون والصديقون. فلذلك سألت الملائكة واستفهمت الملائكة استفهام توضيح ودلالة للحكمة لا استنكارا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، يعني ما هي الحكمة يا رب، لما وضح لنا الحكمة من خلق هذا البشر، والغاية من خلقه ما دام أنه ليس مثلنا، فالملائكة لا تعصي الله ولا يقع منها العصيان أبدا، فما الحكمة يا ربنا من خلق هذا الخلق الذي هو يكون منه الفساد والإفساد والقتل وسفك الدماء وعصيانك وارتكاب ما حرمت عليه؟ إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فنحن نعبدك أحسن من هذا البشر الذي ستخلقه، لأننا لا نعصي الله وهو يعصيك، هو يعصيك يرتكب الذنوب. فبين لهم إني أعلم ما لا تعلمون، هناك من الحكم ما لا تعلموه ولا تقدر على معرفته إن لم أبينه لكم. ثم بين لهم فضل آدم على ما سيأتي بيانه. إذن فالله عز وجل أعلم الملائكة أنه سيجعل خلقا له في الأرض من البشر يخلف بعضهم بعضا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وسيقع منهم العصيان والذنوب والقتل. لذلك بعض الناس يقول كيف عرفت الملائكة؟ مو في نفس الآيات الملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال الحسن البصري الله أعلمهم، الله حينما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، أي هذا الإنسان يخلف بعضه بعضا وسيكون منه كذا وكذا وكذا، فالله هو الذي أخبرهم عما سيعمل بنو آدم، وليس الملائكة يعرفون الغيب أبدا. فلما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم قبض قبضة من تراب الأرض كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ من تراب الأرض، أخذ من التراب الأبيض والأسود والأحمر، لذلك جاء بنو آدم منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم ما بين ذلك، تنوعت صور بني آدم لتنوع التراب الذي قبضه الله من الأرض حينما خلق آدم. لما أراد الله أن يخلق آدم قبض قبضة من تراب الأرض وأخذ هذا التراب من السهم وأخذ من ما غلظ من الأرض كالجبال وأخذ من طيب الترب وأخذ من خبيث الترب، لذلك جاء بنو آدم على نحو هذا التراب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده، فجاء منهم الطيب وجاء منهم الخبيث، وجاء منهم السهل اللين، وجاء منهم الصعب الشديد الغليظ. فإذا بنو آدم جاءوا وفق التراب الذي خلق منه أبوهم آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقبض قبضة ربنا عز وجل من تراب الأرض، ثم بل هذا التراب بالماء فصار طينا لازب، كما أخبر الله عز وجل عن خلق آدم في آية كثيرة، من تراب، من طين لازب، من صلصال يبس بعدما لامسته المياه وجبل بالماء، صار صلصالا يابسا كالفخار إذا ضربته أو مسسته أخرج صوتا من حمأ دخل فيه السواد، مسنون أي صور وشكل على صورة وهيئة آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، على أرجح أقوال أهل العلم بأن مسنون أي مصور أو أملس، وليس مسنون بمعنى متغير الرائحة أن أنتن يعني صار نتنا، لا. إذن فخلقه الله عز وجل من تراب، وصار آدم مشكلا بالطين كهيئته التي يريد الله عز وجل أن يخلقه عليها، طوله 60 ذراعا وطوره، ويبس هذا الطين، وكانت الملائكة وإبليس يطوفون بآدم ينظرون ويتأملون هذا الخلق الذي سيخلقه الله، فشعر إبليس الخبيث وهو يطوف بهذا الخلق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم وأبقاه طينة في الجنة، أخذ إبليس يطوف به فرأى أنه أجوف، فعرف أنه خلق لا يتمالك أي ضعيف، يعني ممكن أن يوسوس له وأن يأتيه من قبيل الشهوة، أجوف أي صاحب جوف، له في الجوف أمعاء وفم وله دبر ويحتاج إلى طعام وشراب، فعرف أنه خلق ما دام أنه يحتاج إلى الطعام والشراب وأنه يتغوط وإلى غير ذلك، فعرف أنه ركبت فيه الشهوة وأنه ممكن أن يوسوس له وأن يضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالله عز وجل كرم آدم بأول كرامة بينها للملائكة أنه خلق هذا الخلق بيده الكريمة، فقد عاتب الله إبليس فيما عاتبه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، إن الله عز وجل مالك الملك خلق آدم بيديه الكريمتين، نؤمن بذلك ولا نتأول ذلك تأويل المفسدين والموسوسين، فالله ليس كمثله شيء، وهو القادر والفعال لما يريد، فنؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيديه كما قال في كتابه وكما حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بيديه أي بقوته أو بنعمته تأويل الجاهلين وتحريف المحرفين. فأول كرامة وأول تشريف لآدم أن الله عز وجل خلقه بيديه، ولم يخلقه كسائر الخلق بالكلمة فقط كن. نعم، قال كن آدم، صار من الطين إلى اللحم إلى والعظم كما كان بهذه الكلمة كان. أما وهو في الطين خلقه الله بيديه وسواه كما قال الله عز وجل. ثم التشريف الثاني نفخ فيه من روحه، والروح أي ملك الله، وأضافها إليه تشريفا لا جزءا من الله حل في آدم معاذ الله. لذلك قال الله عز وجل لملائكته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فجاء التشريف الثالث لآدم فقعوا له ساجدين. أمر الملائكة كلهم أن يسجدوا لآدم، ولا نقول كما يقول بعض الناس ملائكة الأرض وملائكة السماء ولا أي ملائكة. يا أخي ربنا عز وجل قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، انتهى لا تفصل. وإذ قال ربك للملائكة، ما قال قلت ملائكة الأرض وملائكة السماء الأولى وملائكة السماء، كل ملائكة، كل الملائكة. الله عز وجل أمرهم أن يسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة، فلا أحد يعبد مخلوقا، ولا الله عز وجل أمر أن يعبد مخلوق من دونه، وإنما أراد الله عز وجل أن يظهر للملائكة فضل آدم فأمرهم أن يسجدوا له سجود التحية والإجلال والإكرام. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة على ما يأتي في قصة إبليس وآدم وسباب العداوة بينهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فالله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وعلمه الأشياء كلها على ما سنبينه إن شاء الله. ولكن أيها الأحبة أريد أن أنبه على أمر، أعداء الله دائما يذكرون في الجرائد وفي غيرها ما يشوش عقائد الناس وعقائد المسلمين، فإن كانوا على ضلال فنحن على بصيرة بما بصرنا الله ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في كل يوم في الجرائد بكتبوا لك اكتشاف مخلوق قبل آدم، مين هذا المخلوق قبل آدم من البشر؟ ما في. يا عباد الله نحن المؤمنون نؤمن بما أخبرنا الله، الله هو الذي خلق الخلق، أخبرنا أن أول خلق من البشر هو آدم، أول خلق من الإنسان آدم، ما في قبل آدم إنسان أبدا، ما في إنسان قبل آدم. ولو جاءت كل حفريات الأرض وكل تنقيب الأرض وكل باحثي الأرض ما في مخلوق بشر إنسان قبل آدم، آدم هو أول أبو البشر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في يوم المحشر يلقون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، أنت أبو البشر. والله عز وجل قال في القرآن بصراحة ووضوح وبدأ خلق الإنسان من طين لو آدم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، فما في فرق بين البشر وبين الإنسان مثل ما ذول السفلة بفرق بقول لك لا آدم أول إنسان وفي بشر قبل آدم، أو آدم أبو البشر وفي إنسان قبل آدم، كذب وهذيان. الله عز وجل بيّن أنه آدم هو البشر والبشر هو آدم في القرآن، وبدأ خلق الإنسان من طين إني خالق بشرا، وفي موطن آخر قال وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولقد خلقنا الإنسان، تكلم عليه في نفس الآيات. إذن فدعك أيها المسلم من هذا الهذيان وهذه الوسوسة ومن هؤلاء الضالين المكذبين أعاذنا الله وإياكم من ضلالهم ووسوستهم. اللهم أعز الإسلام وأبي ظهوره وأتمم لنا نوره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى ما تحب وترضى، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عبد